خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه بشارة لنا أهل المعاصي. أول بشارة أن هذه الآية في سياق قوله تعالى: أعدت للمتقين. سبحان الله، من المتقين ويكون فاعلا لفاحشة كبيرة كانت أو صغيرة؟ سبحان الله، هذه والله من البشرات. قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم بين من صفاتهم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. متقين ويفعل فاحشة، نعم، سبحان ربي العظيم. وهذا من رحمة الله بالعباد، كلنا نعصي، كلنا نتعدى حدود الله. قد تكون من المتقين، من المتقين، من أعلى درجات أهل الإيمان، وتعصي وتتعدى حدود الله. لكن هؤلاء كانوا يتذكروا الله عز وجل، يتذكروا أنهم على معصية، يتذكروا أنهم في نقص مستمر، يتذكروا أنهم على خطر عظيم، يتذكروا أنهم هكذا ليسوا على الديانة الصحيحة، يتذكروا أنهم لا يشكرون نعمة الله عليهم، يتذكروا أنهم على مهلكة عظيمة، يتذكروا أن حالهم ليس هكذا، يتذكروا أنهم لا بد أن يستفيقوا، يتذكروا أن الله تعالى أعد جناته للمتقين، يتذكروا أنه لا مغفرة للذنوب إلا بتوبة نصوح، يتذكروا أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، يتذكروا ما أعد الله تعالى للمتقين، يتذكروا أنهم بتوبة نصوح وبرجوع إلى الله تعالى يفوزوا بمقعد صدق عند مليك مقتدر. تذكر أيها العاصي، بل قل: تذكروا أيها العصاة وأنا منكم، تذكروا أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، تذكروا كم أنعم الله تعالى علينا من سمع وبصر، كم أنعم الله تعالى علينا من مال وولد وصحة وعافية، كم أنعم الله تعالى علينا بأمن وأمان. لا بد أن نتذكر، لابد أن نتذكر هذه المسائل حتى نستغفر، حتى نتوب، حتى لا نصر على الذنوب، حتى نعلم يقينا أنه لا نجاة ولا فلاح ولا فوز من هذه الدنيا إلا باستقامة وتوبة ورجوع إلى الله. لابد أن نستبشر، لابد أن نستبشر بأن الله تعالى غفور رحيم، أن الله تعالى أعد للتائبين أولئك جزاؤهم مغفرة. أعظم كلمة تتردد على آذانك هي كلمة المغفرة، أن يغفر الله تعالى لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذه الذنوب التي على ظهرك لابد لا محالة وأن تذهب عنك، تذهب بتوبة، تذهب برجوع، تذهب بدمعات في جوف الليل، تذهب بدعوة صادقة من قلب مكسور بين يدي الله عز وجل. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين، ونعم ذلك الجزاء للعاملين بطاعة الله. فلا بد أن نستبشر، ولا بد أن نتذكر، ولا بد أن نتوب بعد كل معصية نعصي بها الله حتى نفز بجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومغفرة ورضوان من الله أكبر. ذلك هو الفوز العظيم.